بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي المدني الحافظ المحدث الفقيه أحد أئمة أهل المدينة، تقدمت ترجمته متى؟ رحمة الله عليه سنة 43 وقيل غير ذلك. نعم. عن أبيه. عن أبيه، أبوه عروة بن الزبير بن عوام القرشي الأسدي المدني التابعي الثقة، أحد الجبال وأحد الحفاظ الكبار وأحد الفقهاء السبعة. وحسبك بهذا أن يكون أحد الفقهاء السبعة، حسبك بهذا. تقدمت ترجمته مات رضي الله عنه ورحمه سنة 94 وقيل سنة 95. نعم. عن عائشة أم المؤمنين. عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، توفيت سنة 57 وقيل سنة 58 وقيل سنة 59 وقد تقدمت ترجمتها، أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. إن هذه هي المخففة من الثقيلة، المخففة من إن، كأن عائشة رضي الله عنها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه وهو صائم. وهذه إن، أنا قلت لكم هي المخففة من الثقيلة من إن، فإن خففت كان بعض الأحكام. الآن هذه أنتم تعلمون أن هذه النواسخ إن وأخواتها وكان وأخواتها وظن وأخواتها وهل مجرد تدخل على المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر زيد قائم، زيد قائم، فتدخل إن على، تسلط إن على هذا المبتدأ والخبر فتحدث فيه نسخا لما كان. هذا المبتدأ الذي كان مرفوعا تنصبه ويسمى اسمها، وترفع المبتدا والخبر يسمى خبرا. فكان كانت الكلام ان، كان الكلام زيد قائم، بعد ادخال ان يكون يصير الكلام ان زيدا قائم، هذا واضح هذا. طيب، فهذه ان المثقله تخفف، تخفيفها ازاله تشديدها، الان هي ان مشدده فيزال التضعيف فتخفف فيقال ان زيد قائم. طيب، لكن إن خففت، إن خففت لم تعد عاملة. لا، لما كانت مشددة قالت العرب إن زيدا قائم، فلما خففت إن وصارت إن لم تعد عاملة، رجع الكلام إن زيد قائم. وهذا هو الكثير في كلام العرب، أنهم إن خففوا إن أهملوها، لم يعملوها، مفهوم كلام؟ طيب، لكن بعض العرب ربما خفف وأعمل فيقول إن زيدا قائم مع أنها مخففة يعملها، وهذا قليل في لغة العرب. قال سيبويه في الكتاب: وحدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول إن زيدا لمنطلق، يخففون وينصبون. هذا قليل، وهذا منه في القرآن العظيم قول ربنا سبحانه: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، وهذا قليل. وهذا الذي يشير إليه ابن مالك رحمه الله بقوله: وخففت إن فقل العمل. القليل في لغة العرب أن تعمل مع تخفيفها وخفيفة إن، فقل العمل. يعني الكثير في لغة العرب هو ألا تعمل، إن زيد منطلق، إن عمرو قائم. لكن ها هنا قضية، أنت عندما تقول إن زيد قائم تريد أن تقول إن زيدا قائم، فخففت وقلت إن زيد قائم. العربي الذي يسمعك لا يدري ما تقول، هل تثبت قيام زيد أم تنفي قيام زيد؟ ماذا تقول؟ العربي إذا سمعك تقول إن زيد قائم لا يدري، هل تخبر بأن زيدا قائم أم تنفي أن زيدا قائم؟ لماذا لا يدري؟ لأن إن تجيء للنفي أيضا، تجيء بمعنى ما. تقول مثلا إن زيد ذاهب، تريد ما زيد ذاهب؟ قال ربنا سبحانه إن الكافرون إلا في غرور، يعني ما الكافرون إلا في غرور. قال ربنا سبحانه إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. قال ربنا سبحانه إن يدعون من دونه إلا إناثا، أي ما يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، أي ما يدعون إلا. فإن هنا نافية، فأنت إن قلت إن زيد قائم العربي لا يدري ما تقول، هل تريد أنه قائم؟ يعني عندما يسمع العربي لو سمع لك الكلام إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل أزواجه وهو صائم، العربي لا يدري هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل. فلما حصل هذا اللبس اضطررنا إلى أن نجيء بلام نجعلها في الخبر، فنقول إن زيد لقائم، هذه اللام الآن تزيل اللبس. إذا سمعك العربي تقول إن زيد لقائم يفهم أنك تريد الإثبات لا تريد النفي، وهذه اللام يسمونها اللام الفارقة، لأنها فرقت بين إن التي هي مخففة من إن، وإن التي هي بمعنى ما التي للنفي. وذلك تقول عائشة في هذا الحديث إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل، فلما جاءت باللام فهمنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل، هي تثبت تقبيله صلى الله عليه وسلم لنسائه، نفهم الكلام. قال ربنا سبحانه وإن كل لما جميع لدينا محضر، وإن كل لما، هذه اللام لام فارقة، يعني هذه وإن مخففة من إن. قالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل شلت يمينك، شلت يمينك، رواية إن قتلت لا مسلما. لو قالت إن قتلت مسلما هل أثبتت أنه قتل مسلما أو نافت؟ ما ندري، لكن قالت إن قتلت لا، فلما جاءت باللام عرفنا أن إن هذه ليست نافية ولكنها مخففة من إن. واضح الكلام؟ طيب، إذا لذلك لما خففوا إن وأهملوا جاءوا باللام، وهذا الذي يقول فيه ابن مالك وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، إذا أهملت لزمت اللام. لماذا؟ لنفهم هل تريد الإثبات أو تريد النفي. لكن أنا قلت لكم هذه اللام نحتاجها عندما يكون لبس، عندما يكون الكلام غامضا لا ندري هل تقصد الإثبات أم تقصد النفي. طيب إذا لم يكن الكلام غامضا بغير هذه اللام، لم يكن كلامك غامضا، كان مفهوم أنك تريد هذا أو تريد هذا ذاك، نحتاج اللام. مثلا الطريماح بن حكيم يفخر بالانتماء إلى قومه، يفخر بالانتماء إليه، يقول أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، نحن أبات الضيم نأبى أن نقر الضيم فينا، وإن مالك كانت كرام المعادن. هذه إن ها هنا ما عندنا لام، لم يقل وإن مالك لكانت، قال وإن مالك كانت، فيحتمل أنها إن المخففة من الثقيلة التي إثبات، ويحتمل أنها إن نافية. لكن هل يتصور هنا أن تكون بمعنى النفي؟ الآن هو يفخر بانتمائه إلى هؤلاء ويقول وما مالك كانت كرام المعادن، يمكن هذا؟ أنت تفتخر بأنك من جبالة، ثم تقول وما جبالة بكرام المعاين؟ ممكن هذا الشيء؟ كيف تفخر بقوم معدنهم لئيم؟ ممكن هذه؟ إذن لا يمكن، لما كان كلامه واضحا لأنه يفتخر بالانتماء إليهم، فإن هذه لا يمكن أن تكون للنفي، فلذلك لم يجئ باللام. قال ابن مالك وربما استغني عنها، استغني عن اللام، وربما استغني عنها إن بدا إن ظهر ما ناطق أراده معتمدا. واضح كلام؟ طيب، إن هي تجيء لغير هذا أيضا. إن ذكروا تجيء، أنا قلت لكم تجيء مخففة من الثقيلة، وتجيء بمعنى ما، وتجيء شرطية، وتجيء زائدة. قال الشيخ الديماني رحمه الله إن شرط أو تخفيف إن وتزاد من بعد ما، والنفي فيها قد يراد. إن شرط تجيء للشرط. قال ربنا سبحانه عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. ما هذا؟ هذه للنفي، وإن عدتم عدنا، هذه مخففة من ثقيلة، هذه الشرط، وإن عدتم عدنا. قال ربنا سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. كلاهما شرطية. قال ربنا سبحانه إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود، كلها شرطية. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. إن شرط أو تخفيف إن، هي هذه التي كنا فيها، وتزاد من بعد ما، تجيء زائدة بعد ما، تقول مثلا ما إن زيد قائم، يعني ما زيد قائم، أنا قلت لكم زائدة ما إن أنت فاهم، أي ما أنت فاهم. قال فروة بن مسيك وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. وما إن طبنا جبن، أي وما طبنا جبن، أي الله أعلم، أي وما عادتنا الجبن، وما إن طبنا جبن، أي وما إن عادتنا. هو هذا البيت يذكره في جملة أبيات ينشده للنبي صلى الله عليه وسلم لما وفد عليه بعد فتح مكة، يعني ويذكر فيه أن يعني قوما من العرب قتلوا قومه وقتلوهم، فيخبر أن سبب قتلهم وهزيمتهم ليس الجبن الذي تصفون بهم، ليس بجبناء، ليس الجبن عادة لهم وليس هو خلقا لهم، ولكنهم قتلوا وهزموا لأن هذه المنايا حانت وجاءت دولة آخرين. وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، يقول فيها إذا ما الدهر جر على أناس كلاك له أناخ بآخرين، فقل للشامتين بناء في قوس يلقى الشامتون كما لقينا، فإن نغلب فغلابون قدما وإن نغلب فغير مغلبين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، كذلك كذاك الدهر دولته سجال تكر صروفه حينا فحينا، فبينما نسر به ونرضى ولو لبست غضارته سنينا، إذ انقلبت به كرات دهر فألفيت الأولى غبطوا طحينا، فمن يغبط بريب الدهر منهم يجد ريب الزمان له خؤونا، فلو خلد الملوك إذا خلدنا ولو بقي الكرام إذا بقينا، فأفنى ذلكم سروات قومي كما أفنى القرون الأولين. وتجيء قلنا إن شرطنا وتخفيف إن وتزال بعد في أما والنفي وتجيء نفية. بعض أهل العلم زاد معنى خامسا، قطرب هذا أحد أئمة اللغة، يقول تجيء إن بمعنى قد، ويستدل على هذا بقول ربنا سبحانه فذكر إن نفعت الذكرى، يقول معنى الكلام فذكر قد نفعت الذكرى، لأن تذكير رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نفع الله به وهدي إلى الإيمان والإسلام خلائق لا يحصون، فذكر قد نفعت الذكرى. لماذا حملها على قد؟ لماذا قال؟ لأن الشرط هنا ليس لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا يصلح. هل يصلح أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر إن نفعت الذكرى؟ يعني فهمه إن لم تنفع فلا تذكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يذكر سواء نفعت الذكرى أو لم تنفع. فإذا لذلك قال قطرب الشرط هنا ليس بإنها وليس شرطية. وهذا الذي قاله الشيخ قطرب رحمه الله يعني ليس بظاهر كل الظهور، وإن لا نعلمها تجد في لغة العرب بمعنى قد. وهذا الذي ذكره في الآية هذه الشرط، هذه إن شرطية لكنه شرط في الظاهر، ولا يراد به الشرط، يراد به التوبيخ. فذكر إن نفعت الذكرى، ربنا سبحانه يوبخ هؤلاء الذين يذكرون بأنهم لا ينتفعون بالذكرى. لأن أنت تعبت مع ابنك، فعل فعل فعل فعل لا يفعل لا يسمع، فتقول لأمه مثلا أو لعمه عظه إن كان يسمع، هل تقصد أنت الشرط؟ يعني لا تعظه إن كان لا يسمع، يعني إن كان يسمع منك توبيخ له أنه لا يسمع ولا لا؟ فهو صورته الشرط لكن حقيقته توبيخ لهذاك الذي يتعب. فذكر إن نفعت الذكرى يعني هؤلاء لا تنفعهم الذكرى، وتوبيخ لهم وذم لهم على أنهم لا ينتفعون بالذكرى. جواب ثاني، قال طائفة من العلماء هذا شرط على بابه، فذكر إن نفعت الذكرى هو صورته صورة الشرط وحقيقته حقيقة الشرط أيضا. وكيف يعني معنى الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكر إن لم تنفع الذكرى؟ يقول لك نعم، لكن متى؟ بعد أن استفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعه بالتذكير. رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ مجهوده، استفرغ وسعه في التذكير، فكان الكفار لا يزيدهم تذكير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طغيانا، وهو صلى الله عليه وسلم يزيد بالتذكير وهم يلجون في الكفر. فلما يؤس منهم أراد الله تيئيس نبيه منهم، فقاله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هؤلاء اتركهم، هؤلاء أعرض عنهم، هؤلاء لا ينفع فيهم تذكير، يعني يأس من شأنهم. ثم التفت إلى من يخاف وعيد، هؤلاء فذكر بالقرآن من يخاف وعيد هؤلاء، فذكر إن نفعت الذكرى. أما هؤلاء فلن تنفع فيهم الذكرى فلا تذكرهم. هذا جواب ثاني، هو جواب جيد أيضا. جواب ثالث أنه الشرط ويراد به الشرط، وفي الكلام حذف تقديره فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع. هذه وإن لم تنفع محذوفة مقدرة بدليل قوله بعد ذلك فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، هذا الذي نفعته الذكرى، ويتجنبها الأشقى هذا الذي لم تنفعه الذكرى. فهنا كأن ربنا قال فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع سيذكر من يخشى الذي نفعته ويتجنب الأشقى الذي لم تنفعه. وهذا هو المسمى عند أهل البلاغة بالاكتفاء. الاكتفاء هو أن يوجد يكون عندك جملتان مرتبطة إحداهما بالأخرى، فتذكر إحداهما وتطوي ذكر الأخرى وتنبه بالذي ذكرت على الذي طويت. قال ربنا سبحانه سرابيل تقيكم الحر، السرابيل جمع سيربال والقميص، طيب القميص يقي الحر، طيب البرد أيضا، سرابيل تقيكم الحر أي وتقيكم البرد أيضا. ما ذكر يدل على ما حذف، ولذلك تفهمون لماذا كان المتقدمون يحرصون كل الحرص على تفهم كلام الله. يقول من قرأ كلام الله ولم يفهم معناه كان كرجل وصلته رسالة من حبيب لكنه لا يعرف القراءة، وصلتك رسالة من الحبيب، أنت تدري أن الذي فيها كله خير، لكن لك تعرف القراءة، فكذلك هذا الذي يصله كلام فيقرأه يتلوه لكنه لا يتطلب فهمه. أجد سيدي أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل. طيب لما وجدت هذه اللام عرفنا أن إن هذه هي إن المخففة من ثقيلة. من هذه من هذا البعض الذي تتحدث عنه عائشة؟ الظاهر أنها هي نفسها رضي الله عنها، فقد روى مسلم في الصحيح عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم. وورد مثل هذا عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وورد مثل هذا عن أم سلامة أيضا رضي الله عنها. والظاهر أن كل واحدة منهن تحدث بما كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم معها. ونحن تقدمنا الكلام في مسألة تقبيل الصائم فيما مضى. زيد سيدي. ثم ضحكت قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض النساء وهو صائم. ثم ضحكت، لماذا؟ ما سبب ضحكها؟ قالوا: تضحك تعجبا ممن يخالفها في هذا، كان تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل وأنتم تخالفون. طيب هذا وجه لضحكها، أو تضحك بسبب تعجبها، يعني تضحك تعجبا من نفسها وأنها تحدث بمثل هذا. ومثل هذا العادة الجارية أن النساء يستحين من ذكره، فتضحك هي من نفسها كيف تخبر بمثل هذا، ولكن حملها على الإخبار به إبلاغ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. هذا وجه ثاني. أو تضحك سرورا تتذكر ملاطفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولعبته لها و... صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد بن عمرو بن قيس الأنصاري الخزرجي المدني التابعي الحافظ أحد دواوين الإسلام وأحد الأئمة الكبار وأحد الحفاظ العظام من أهل المدينة، تقدمت ترجمته مات رحمة الله علينا وعليه سنة 43. أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل، عاتكة بنت زيد بن عمرو، كيف عندك؟ ابنة زيد بن عمرو بن، هكذا عندك؟ لا لا هذا خطأ، هذا كيف عندك؟ بنت سعيد. أنت ما عندك سعيد؟ لا. رواية يحيى أن عاتكة بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هذه رواية يحيى. طبعا هذا خطأ، عاتكة ليست بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، عاتكة هذه أخت سعيد بن عمرو بن، هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، هي أخت سعيد وليست بنت سعيد. وهذا من أوهام يحيى بن يحيى الليثي، عنده بعض الأوهام في الموطأ، هذا أحدها. ونبه عليه الحفاظ، معروف هذه، معروفة في معروف نسبها ومعروف أن هذا غلط يحيى هنا، ونبه عليه القاضي عياد وغيره وسائر رواة الموطأ سوى يحيى يقولون أن عاتكة أخت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هو الصواب. لكن أنتم سمعتم السرد كيف قرأ، أن عاتكة بنت زيد بن عمرو قرأ على الصواب. ما هذا؟ هذا تصويب من محقق الكتاب لرواية يحيى، جاء إلى الغلط الذي هو في رواية يحيى فأصلحه، فصرنا نقرأ رواية يحيى على الصواب. نحن لا نريد أن نقرأ رواية يحيى، نحن لأن هذه ليست رواية يحيى. ما هي رواية يحيى؟ عن عاتكة بنت سعيد بن زيد بالخطأ. الآن هذا الذي دائما أكرره، عندما تشتغل بكتاب لرجل من الأئمة المتقدمين وتريد تحقيقه، أنت تحقق الكتاب أم ماذا تصنع؟ أنت تقول أنا أحقق الكتاب، يعني ينبغي أن تعتني بإخراج الكتاب كما خطه صاحبه أو في أقرب صورة لذلك. الآن صاحب هذا يحيى بن يحيى في كتابه في روايته عن مالك عن عاتكة بنت سعيد، طبعا هو خطأ، لكن أنت لم تجعل على نفسك بأن تخرج لنا الأحاديث في الموطأ بالأسانيد الصحيحة. أنت قلت أنا سأحقق رواية يحيى، فالمفروض أن تبقي الخطأ في رواية يحيى، طبعا تنبه الحاشية هذه، الحاشية هذه ملكك. أما ما فوق السطر هذا ملك يحيى الليثي، لأنك أنت انتدبت لتحقيق رواية يحيى، هذا الدقة العلمية. أنت من طلب منك أن تصحح غلط يحيى؟ تريد أن تصحح غلط يحيى، فلا تقول أنا أحقق رواية يحيى، لأن رواية يحيى في هذا الخطأ لا بد من الإبقاء عليه حتى يجي المتأخر يقرأ هذا، فيقرأ القاضي عياد يقول هذا من أوامر يحيى، يفهم الكلام عن ماذا. أما يجد القاضي عياد يقول هذا من أغلاط يحيى، وتنظر أنت في الموطأ هذا المتقن المحقق على كذا وكذا من نسخ وحققه رجل من، فلا تجد ما فلا تفهم ماذا، فهمت الكلام؟ طيب، فإذا هذا من أخطاء يحيى. وسائر الرواة يقول عن عاتكة أخت زيد بن عم النفيل، وهذا أخت سعيد بن زيد بن عم، وهذا الصواب، وهذه مشهورة عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، القرشية العدوية الصحابية المهاجرة، إحدى الصحابيات المشهورات الشاعرات البارعات الجمال، كانت جميلة جدا، فتزوجها عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ففتن بها وشغلته عن الجهاد، فأمره أبو بكر الصديق بتطليقها، فقال هو يقولون طلقها وتصبح ثاويا مقيما، عليك الهم أضغاث حالمي، وإن طلاقي أهل بيت أودهم لهم زلفة عندي لإحدى العظائم. لكن أبا بكر رضي الله عنه لم يلتفت إليه وعزم عليه إلا أن يطلقها، فطلقها، فلما طلقها تبعتها نفسه، فدخل عليه ذات يوم أبو بكر رضي الله عنه وهو وسمعه ينشد يقول أعاتك لا أنساك ما ذر شارق، وما ناح قمري الحمام المطوق، أعاتك قلبي كل يوم وليلة إليك بما يخفي النفوس معلق، فلم أرى مثلي طلق اليوم مثلها، ولا مثلها في غير جرم تطلق، لها خلق جزل ورأي ومنصب وخلق سوي في الحياء ومصدق. فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه هذه الأبيات رق له، فأمره بمراجعتها، فارتجعها، فقال في ذلك أعاتك قد طلقت من غير ريبة ورجعت للأمر الذي هو كائن، كذلك أمر الله غاد ورائح على الناس فيه ألفة وتباين، ولا زال قلبي للتفرق طائرا وقلبي لما قد قرب الله ساكن، ليهنك أني لا أرى فيك سخطة، وأنك قد تمت عليك المحاسن، وأنك ممن زين الله وجهه وليس لوجه زانه الله شائن. ثم إن عبد الله بن أبي بكر هذا حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصار الطائف، فأصابه سهم فاستشهد مات شهيدا، فقالت هي أبيات ترفيه، نقلت لكم هي من شاعرات الصحابيات، قالت فجعت بخير الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر وما كان قصرا، فآليت لا تنفك نفسي حزينة، عليك ولا ينفك جلدي أغبرا، فلله عينا من رأى مثله فتى أكر وأحمى في الهياج وأصبرا، إذا شرعت فيه الأسنة خاضها إلى الموت حتى يرجع الرمح أحمرا، أحمر من دمه. فتزوجها بعده زيد بن الخطاب أخو عمر، ثم حضر اليمامة فاستشهد فيها، فتزوجها بعده عمر بن الخطاب. فكان لما خطبها شرطت عليه ألا يمنعها من المسجد. قد روى مالك هذا في الموطأ أنها كانت تستأذن عمر فيسكت ولا يأذن، فتقول يا والله لا أذهبن إلا أن تمنعني، صرح بالمنع، فلا يمنعها، ما يستطيع، لا تمنع إماء الله مساجد الله. فلما قتل عنها قالت أيضا أبيات ترثيه، تقول وفجعني فيروز لا در دره بأبيض تال للقرآن منيب، رؤوف على الأدنى غليظ على العدا، أخي ثقة في النائبات نجيب، متى ما يقول لا يكذب القول فعله، سريع إلى الخيرات غير قطوب. فخطبها بعده الزبير بن عوام فتزوجها، فشرطت عليه مثلما شرطت على عمر ألا يمنعها المسجد. لا يملك أن يمنعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، فقبل، لكنه احتال. ربض لها ذات يوم في الليل في مكان تمر منه إلى المسجد، فلما مرت بجانبه وهي لا ترى لشدة ظلمة الليل، ضربها على عجيزتها على مؤخرتها، فقالت إنا لله قد فسد الناس، فرجعت ولم تخرج بعد إلى المسجد، فقتل عنها، استشهد يوم الجمل. فقالت تلك الأبيات التي ذكرت لكم مرات، غدر ابن جرموز بفارس بهمة عند اللقاء وكان غير معردي، يا عمرو لو نباته لوجدته لا طائش الرعش الجنان ولا اليد، شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد، كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طرادك يا ابن فقع القرددي، فاذهب فما ظفرت يداك بمثله فيما مضى ممن يروح ويغتدي. ثم تزوجها بعده محمد بن أبي بكر الصديق، فكان في مصر فقتل عنها في مصر، فقالت ترثيه فإن تقتلوا أو تمثلوا، لأنه قتلوا ومثلوا به، فقالت هي فإن تقتلوا أو تمثلوا بمحمد فما كان في شأن النساء ولا الخمر. ثم تزوجها بعد ذلك الحسن بن علي رضي الله عنهما، ومات عنها وكان آخر أزواجها. فكان بعد ذلك أهل المدينة يقولون من أراد الشهادة فليتزوج عاتكة. امرأة عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، أحد الأربعة الراشدين، فقيه المعروف، صحابي مات سنة 23. كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها. عاتكة كانت تقبل رأس عمر وهو صائم، طبعا هذا يؤتى به، هذا من المباشرة، لكن هذا ليس فيه أنها هي كانت صائمة، وليس فيه أن عمر رضي الله عنه كان صائما في فريضة، والمسألة تقدمت. نعم. فلا ينهاها. إيه، فالآن هذا من دل من أدلة من يرى أن ذلك يعني لا كراهة فيه، ونحن قد تقدم لنا فيما مضى أن المالكية يكرهون ذلك، يرون أن مقدمات الوطء مكروهة إن علمت السلامة وإلا حرمت. أنا ذكرت لكم قول خليلنا عاطفا على المكروهات، ومقدمة جماع كقبلة وفكر إن علمت السلامة وإلا حرمت. قال بشار مقدمات الوطء حيث علمت سلامة الإنزال هذه مكروهة، وإلا حرمت، لكن إن أمنى قضى وكفرا، وحيث أمذى فالقضى قد قررا. وإلى مجلس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.